نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد، بس يا رمان بشتواني خواهي قولا بريتي لا الخوف والرجاء. خوف ورجاء واتا ترسان لخواي فروردقار ورجاء كردني رحمتكي، ترسان لخوا ورجاء كردني رحمتي خواي قولا. بيقومان خواهي فروردقار شديد العقابة، خواهي فروردقار شديد العقابة، عقوبي خواهي قولا وكو هيج كسيقنية كفروردقار لكسيق توربت، كفروردقار عقابي كسيق بدات، وما يعذب عذابه أحد، هيج كسيق ناتواني أو عذاب بداك خواهي ذات فروردقار بيئوه كسيق سزا بداك ناتواني لدستي رابكات. ورحمتك شي فراوانا جاء إنساني مسلمان دبي إيماني بهردو لا ينكبت خواي فروردقار خاوني عقابو طوليا لي بترسيت، وخاوني رحمو سوزو مهربانية رجاي رحمتي بكات. زانايان دفرمون خوف رجاء ترسان لا عقاب اخواو رجابوني رحمتي اخوا وكدو بالوانا بو انسان شون بالنده اگر او دو بالي نبت دكويت ناتوان بفره انساني مسلمانش كا او دو بالي نبت ام دو صفتي تيدا نبت ترسان لاخوا ورجاء كردني رحمته فضله كرمه مهرباني اخوا او انسان ناتوان بردوان بيل سر قاي اخوا فرستيو ناقته بهشت. اگر كسيق الاخوا نترسيت ترسي اخواي لدلضا نبيت او لحرامه لبي شرعي ناقرتوا كواتا لرقاي راز لايدا توشي قناه تاوان بو چونك الاخوا نترسا اوي كوالا انسان دكات منعي انسان دكا وريلا انسان بقري ككاري خراببكا كبوشي هلك بيت وبوشي آسان بيت شيء ترسان لأخوة اوي كترسي اخوة لضلي دابت زور شتها حرام ودكويتها بردستي شيء بلا منايكا لدائريكا فاريجي زوري لبردسته لتواني ذزيبكات لتواني غشبك وخيانتك بلام لترسي خوانايك لشوينك بوي هالكوتو كسيش نايبينيو آفرتي تشي لبردست وآفرتش راضية. اگر ترسي خواينا بيت توشي تاوان دبيتو لرقاي راس قمراد بولاده ده وبمشي ويا اويك اخوا حرامي كردوه تشتك دت جيرته ولو حرامه خوفي اخوا ترسان الاخوا. اگر انسان ترسي اخواي نبو توشي حرام دبت وترس الاخوا بتني كافيني بلكو دبي لقل ترسك الرجاي رحمتي اخواش تهبت امل اميد برحمه فضله كرم اخوا زور بيت نكتر سيقواد لبكا بي اميدتك على رحمة اخوة كواتا هاركا سيقبلي من تنها الاخوة ترز دم بلام رجاي رحمتي ناكم او وكو حرور يكان وكو خوارج يكان بس ترسان اوش كبلي من رجاي رحمتي هيا اخوة غفور رحيمة اخواي قولاء بابا زيية رحمتي اخوة زور فراوانا اخوة كريمة هر کسی چیش او ایشی بیو باو که یه دین داره تیبکا بیگو من اوش كسيك مرجئية كسيك طاعدناك عبادتناك قمراد بي ولا رقاي خوال عددا كواتا شون بالن دبو بودو بالن بيت ناتواني بفرد توش بودو صفة نبيت ناتواني بردوام لسر رقاي راسي خوال فلسطين بروجي ترسو رجع ترس لخواي فروردقار ركني في عبادته خواي فروردقار دفرمي وخافوني إن كنتم مؤمنين أقر إيه وإيمان دار لمن بترسن أقر إيمانك تان راس بي لخواي بترسن وهروها فروردقار لسورة مؤمنين دفرمي إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أوانيك لترسي إخوة ضليان للارز دايا والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وإيمانش بآيات كان إخوة دهينا والذين هم بربهم لا يشركون وشريكش بإخوة دانانا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أوانشك عبادة كان دكا واش ضليان دترسيت كأخوة ليان قبول نكات كرد وكيان باي أول نبيت إخوائي قول ربهوية وبيان باتبهشت ضليان لترز دايا أنهم إلى ربهم راجعون لقران ويروجي قيامة ترسن أولئك يسارعون في الخيرات إخوائي قول دفرمي أمانا مسابقة دكنوا بيجبرتشي دكن لخيرات لكاري شاكا وهم لها سابقون كوات أهلي بهشت أويك كم صفة خواي قول باسي كرت إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون أوانك لا ترسي خواة دليان للرز دائرة لخواة دا ترسل وفروردقار كاتك وصف إنسان عالم ذكات بفرما إنما يخشى الله من عباده العلماء تنهى لنا وعبدكان إخواة دا تشي لعبدكان لخواة دا ترسيت أو عبد لخواة دا ترسيك عالمة شكرا دزاني إخوة شيئا دزاني عظمة إخوة وقوري إخوة وتوري إخوة شيئا بوي زياتر لأخوة ترسيت كواتا ترس لأخوة ركن عبادته في وسط إنسان مسلمان ترسيها بالأخوة بلام ترس سيجوري هي ترسي كان أويك محمودة باشا يجي كان أويك مذمومة وخرافة يجيش يعني أويا كهر شريك وأخوادانان ودروزنير أويا كباشا أو ترسي كباشا الأخوة ما حجزك عن عما حرم الله أو ترسي كالحرام بتجير يتوا أو ترسى شرعية وباشا وخوا في خوش ترسيك كالحرام بتجير يتوا أويا كمذمومة وباجنية أو ترسي كشاقنية او ترسيه كزيد الرويتي داكراوة سردة چشي بو بي اميدبون لرحمة اخوة سردة چشي بو او ايكتو سو اظنت هبه بخواي قورا قمان دوابك تواو تاز اخوة لتو خوش نابت كترسي قواي لهات بي اميدي كردي لرحمة اخوة او ترسي باجنية نخير ترستا او سنورة باشك لحرام بتجارتو اي او ترسيه ك نكتنها خرابة وبس بلكو شريك بأخوة دانانشا أويا كإنسان لغير إخوة بترسي بلام خوفي شي طبيعينا خوفي شي سري اعتقادي خوف وتترساني شي طبيعي وسلوشتي لو أنا زورك لإيما كمار ببيني أكثر كتوب ري بترسيت كاتك بول منشيرك ببيني لو أنا بترسيت او ترسي شي طبيعيه ترسي شي سلوكيه اعتياديه يا انسان لدف منك ده ترسيت خوي فرد قرباسي مساعدك عليه الصلاه والسلام فخرج منها خائفا يترقب مساكل شار شودر وبشو بتزي ده ترسا نوك فرعون دارو دستك فرعون في بزانا او ترسي اعتياديه تنك السبب هو كاركاني ترسانك ديارا ظاهرا لا تجمنك دا ترسي لا مارك دا ترسي بلام ترسي كيكا بيدا وترسي اعتقادي ترسي بيرو باور سرين هيني أويان بس دبي الأخوة بيت أو ترسي بيرو باور عقيدية بس دبي الأخوة بيت بس الأخوة ترسي بوشي ويا بلام كلا غير إخوة ترسايت بوشي ويا أو كرت شريك بأخوة شون كاعتقاد البوابت شخصك هيا اگر بيتو تو بدرو سوين دي پيبخوي او تازه مالت كاول دبيت وكو زور كذبيني اما دي بدرو سوين بخواه بخواه ناش ترسيت بلان بلا دي سوين دي ببخوبا بلا بحسين سوين بحسين ناوري سوين بعلي ناوري بدرو بخوات سوين بشيخ عبدالقادر قيلاني ناوريت لوايان دا ترسيت بلان بدرو سوين بخواه بخواه ناترسي او ترسيك لو شخص هيتي او بيدو تري خوفي اعتقادي اعتقادي وايا كهاتو سوين دا كي خوار سوين خوار دن بغير خواه شركة نابه بيت بلان وسوين دي دروش هر نابه بيت بلان بو لو شخص دا ترسيت اعتقادي وايا كهاتو سوين دي في خوار سوين دا كش دا جي خوي نبو قصا كي راز نبو او دای هنجیو تو توشی بلا و مصیبت چی دکاو آسو به چی بسر دینات اوش لسردم مشرککان و لسردم قدیمکان شرهبوا او تکات کهود پیغمبر علیه الصلاة والسلام نصیحتی قوم کیدک اخوابتا هاب پرستن اخیر شید بنام برده برچی کتیان شید بوا کتیان او پیغمبر شید بوا بو شید بوا كدلور الخوابة هاب فرسن قالوا ما نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وتيان إما وادبينين أويك إما لتو حاليبين أويك هندق لآلهتكاني إما هندق لبتكان من هنقوتو يعني دستيان لي وشاندو يشيد بويش شكوتو هر باسيان دكي هر دلي هاواليان مكاني هر دلي ميان فرسن استا اوان توان هنگاوتو شید بوی پیغمبری خواد هود دلن چه بوا شید بوا چکا باسی اندکات امروش نفسی عقیده شرکی هیا داری چی و شکبول سر قبرستانک نامری بیهنه توا ده تنجیوه و ریابه و چی ده تنجیوه کلاشن کوفی پیا ار بی جی پیا تی ان تی پیا پیاوه رحمتی خواهی لبه سالهای سال مردو و لجر او گلده ایا خو اد زانه قیس قانه کشی ما و یا نما و لوده ترسیده تنجیبه او عقیده تو لقل عقیده او مشرکانی کوایان بهود پیغمبر داود علیه الصلاة والسلام هیچ فرقی نیه ما نراک الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء کوایت تو نابه او ترسد لغیر اخواه به اگر من کسیک سلاح من سر را بگری بترسم اعتیادیه چون که سببی ترسک دیاره چیه بس کسی لجیر او خاکه به من لی بترسم بو لچوه و او ترسهات لاعتقاد و بیرو باور و ده که باور روایه او شخص لجیر گلش ده تأثیر ده توانب که تصرف ده توانب که ده تنجیه و واده ده که وابچت او کفره او شریک بخوا دانانه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين لغير اخوان ترسن بس لاخواي قورب ترسن كواتا ترس منزلتي عظيمه قوريه لدين دا بلان بمرجك ترسكت لاخوابت اعتقاد دواك خير وخوشي لا اخوايا ناخوشي بلا مصيبتي شهر لا اخوايا بس لاخواب ترسلكتي ترنترسيت جوري جي ترس هيك جناحه بلا مشرقنيه اوه اكا انسان واز لشتي واجب بينات لترسي فلانكس وفلانكس يا لبر لومي فلان وفلان واجب اقناكات بونا اكيت والله اقر بيكين لوانيه واما لبكن واما بسر بينن لترسي خلق نايك الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم او عليك او صحابانيك فيان وترا او كافر مشرك كان همو ينكوبن وبوتان بترسل ليا قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نترسا لكز نترسا وازلا ديني خوابين بو والله فلانا كسبينا خوشيان ممنوعه نابي الرشتان حبي ممنوعه ممنوعات شيئا شيء ممنوع كرت أواني ممنوع إذا كان لآس بعظمة إخواء ماشو ليه جنين ماشو ليه جنين بول أخوانا ترسيد بول غير إخوة ترسي زور ما شونا مزقود نجي جماعة مكة دواي لسرتان دا نسرع دا نسرع إن شاء الله تارو لقيامة دا نسرع شبو شون الأخوانا ترسي واذ لواجبك ديني لترسي فلان وفلان أو جناح الدقات التوان بارد به إنسان بس ذبي الأخوي جورا بترسي. شيء أخوي جورا فيه خوش بيكه، وشيء أخوي فينا خوش اللي يدور كوا. للو ما يكسيج ما ترسى، لا عقوبي كسيج ما ترسى، أويك أخوي بسرد نيت وشد نامت. إبراهيم في غمر عليه صلاة نيا خستنا وآجر سوتا نسوتا. موسى سلام إخوي لسال بناء وبحر كذا رأينك الأخوي جورا بوجاكرت. في غمر إخوي عليه صلاة والسلام. نخشو فيلانيان بوننا لما لك يخوي بيكوجن هيتش شيان في نكرة أقل همو أمة خربت وزاريك اللي دا فيدنا كذلك أخواني نسيبت كما تبراي برزم ترسد بزل أخوابت نا أو ترسا اعتقادية سرية نهانية شركيتها بلا شاكو فيرو شيخ ومشايخ نا أو ترساشتها بلا إنساني ظالمي دا صلاة دار وازل واجب بيني لشتك أخوا واجبي كربيرا سرد نترسي شد لشتي وهمي وخيالي هبيت عندك جار شد هي وهمية لخوي ولا شتيك ده ترسي برو دروا ولا ده ترسم ناورن بجمع دروا بوكات شي هي شي باسا هوا انسان جبان وترسنوك ده بيت مسلمان ده بيت مقدم بيت لخواي قولنا بيت لكاز نترسيت او ترسشي لخوا او انده زور بيت كالتاوان وبشرعي وشتي حرام بجيارتوان چونکە لە دنیا سەرکەوتن و سەرفرازی بۆ ئەو کەسانەیە کە لە خوا دەترسن و بەهەشتیش لە قیامەت بۆ ئەو کەسانەی لە خوا دەترسن موسا سلامی خوای گەورەی لەسەر بێ کاتێک کە بە قەومەکەی خۆی گوت فەرمی خوای پەرۆدگار ئەوەتە پێتان دەفەرمێ زەوی هی خوایە و ئەو زەویەش لە پاش فرعون و دەسەڵاتدارەکانی دەمێنێتەوە بۆچێ بۆ عەبدەکانی کە بە تەقوان بۆچێ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد بو اوك ثانيه عاقبه بو اوك ثانيه سرفرازي وسركوتن بو اوك ثانيه وهر لدنيا كالاخواده ترسل ولا وعيدها رشي اخواده ترسل اول دنيا سرفرازي بو او انا والعاقبه للمتقين ولقيامتي جدا اخواي جورد فرميه ولمن خاف مقام ربه شي جنتان اويك الاخواه بترسل اويك لو روجبت ترسيك راده واستيبر عمر خواي فروردگار وخوا محاسبه لك ترسي خوا وروج قيامتي هبي شي بو هيا جنتان دو بهشت بو هيا دو باغي خوش بو هيا لبهشت كوات ابراك انا ترسان مان لخوا سرفرازي دنيا خوش حالي بهشت مان بنسيب دكا كمسلمان لدنيا بس لخوا ترسيت ترسيك وتمان لشي بجيرتوا لكاري حرام بجيرتوا كاتك بتن هذا بيتو حرام اللي هلضك به بير لعظمتي خوابك وبير لوعيدها رشكاني خوابك او ترساند الاخوة لحرام ولبي شرعي بجارتها بين سر بالي دوام كبريتية لرجاء رجاي رحمتي خواب انسان رجاي رحمتي خوابك اميدي برحمتي خواه بك رحمتك يزور واسع وفرعوانا بلام رجائش چنجوري چه هي كسي كردوي چاك دكات او جا رجائي رحمتي خوا دكا اميدي وايا كخواي قورا او عمل چاكاني لي قبولك او الرجابونك الى جي خويت يكم چه او كسي كردوي چاك دكا او جا اميدي شي بخوايا دل اخوايا رجائي رحمتي تو دكام عبادتهم لي قبولك يدو عمل قبولك او رجائك الى شويني خويت دواميان او كسي كتاواني كردوا بلام استا توبي بدوادا كردوا دي رجاي رحمتي اخوادك اخواي فروردقار من تاوان باربوم من قناه باربوم غلطم كردوا تاواني قولم كردوا اخواي فروردقار قراو متولات وتوبم كردوا ليم خوش بالرجاي رحمت الدكم او الرجاي رحمت بو او كسي تاوان بارش كتوبي كردوا ديسان لجي خويتي وعبادتي قوري اخواي قوري رجاكي قبول لكات سيميان او کسی که رجا دکه نعملی چاکی هیا نتو بج لتاوان خرابکانی دکات بردوام لسرکاری خراب دجل اخوا غفور و رحیم کرا امیدت برحمتی خواه بخواهی گرزو رحمتی فراوانا نچاک دکات نوازیج لخرافه دینه و توبه بکات بس دل اخوا غفور و رحیمه که کبون و اجناکی کورا دی اخوا برحمه اخوا برحمه انشاءالله اخوا برحمه او تو کسی چی مغروریت سر لشواویت گمرایت اخوای گور برحمه بلام لگل چه این رحمت الله قریب من المحسنین رحمتي إخوة فراوانة وسعت كل شيء بلا منزيك بو أوك سانيك شاك كارن جا شاك كار أويك كرداري شاك دكا يا كتاوان وخرافيك ليكسر توبيب دوادا دكات ودبيت وشاك كار رحمتي إخوة لوانا نزيك نق رحمتي إخوة لو كسنزيك بيت كبر دوام لسر بيشرميو بيحياييو بيشرعي لقال وزد أخوة غفور ورحيم رحمتي إخوة فراوانة او اوكس مغرورة اوكس في الله خوي دكات نازانت او جورك سانا او انا امين لمكري اخوا خويا بامين دادن لشي لعقاب اخواي قولا فالوردقار بمن باز دكال سورة اعراف باسي او خلقاني بيشو كاو عادتين هبو لعقاب اخوا ندى ترسان الرجاء رحمتي كان ذكر بلام لسر أساسي عملو كردوي شاكنا خواهي قرد فرمي أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آية أهلي أو قندانيك خوالنا يبردن أو بو أمين بن لويك عقوبي خوايا بو بيت لشودا كخوتون أقاشت لينيا لخودايت لشودا خوتوي أقاشت لينيا بلايك خوايت بو دولنا الدبا لو أمين هجيشك لإيما اواني في جيم امين بن بوي اخوا به لاش بردن او امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون اي اهل قرى في جيم امين لويكا عذاب اخوان بوبي لكاتي تشتنقا وكاتي ياري كردنو غفلته مشغلتي دنيايا بلايك اخوان بوبي ولنا ينبري افامن مكر الله او خلكان لمكر اخوا لاستدراج إخوة كإخوائي قورة زور جار نعمتك البسر دا درجة لاشتاغيب في دا بخشي مالد دا داتي توشهر بردوامي لسر بشرعي وبفرماني واد زاني أو ريزة للدجيلة نازاني أو استدراجة نازاني أو مكري إخوائي فروردقارة إخوائي قورة وكو في عمري إخوائي صندو فرمي أقر بيني تان إخوائي قورة مال و سامان و لشتاغي بسر كسيك دا دكاته و درجات لكاتك دا كأويش بردوام لسر بفرماني و بشرعي فاعلم إنما هو استدراج بزانا نوا استدراج اخواي قورا وردور دا ديهنه براو قمراي و سر لشواوي و براو عقوبة و عذابي دبا تماشاكا كواتا انسان با امين نبي لعذاب اخوا كتو استا لحالتك خوش و لشتاغي داي بلام لسر طاعت و عبادة دني و ريابة او مكر اخوايا تشبيه نبي تشبيه نبي شون داشي داما داشك الداداتي بويد واي بدوريت اخواي فرورد قارج مولات الدداء تو هربي الشرعي وبيفرمان لكي يشهر مولات الدداء زيادة رزق الداداتي زيادة الاشتاغي الداداتي بزانة چه دكاتا چوه دروا وعبدا بزانة يكسر انتباه دكاتو ورياد بيتو وضالي باشا من آوام لقل اخواي اخواي قرر رقل من آوايا اخواي توبة اخواي اوجا منيش باش دبم وأحسن كما أحسن الله إليك بلام كباج نبو توا أو فشتي لزويدة داو سري لزويدة داو قمراد بيو براو جهنم دروا أخواب من فارسه فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون إخوائي قرد فرمي كس لمكر إخواء أمين نابت إلا قومك نبن كزر المندن كواتا أوي لأخوانة ترسيت اوي كبل اخوا غفور ورحيم وبردوامش بيلا سربيه شرعي بفرماني خوي توبنك او قومك خاسر زلل مند دوراون لدنيا ولا قيامه كاتب لك نابي انسان امين ب لعذاب اخوا نابي امين بين لمكر اخوا لعقوبه اخوا ترولدغار دبي بردوام لو بتشي نك اخوا يقول عقوبه بدا نك اخوا يقول لتورب بيت نك ادلكت هل قريتو بلو خرافة بالله كواتا او رجايي بيويست اخوا انسان كاخوا في خوشه كياكر دوت شاك به ياكر دوت خراب بو بلام توبت كردو داوال اخوا دكي ليت خوش بيت او دو صفتش خوف ورجاء صفتي شاك كارانو في غمبرانا اخواي قولك ابو من بازكا انهم كانوا يسارعون في الخيرات فرمي اوان بيش برشيان ذكر لكاري شاكدا ويدعوننا رغبا ورهبا وليما عند فارانا بودو حالتا رغبا او الرجاءك رغبتي رحمتي ايما انهبو رجاء رحمتي ايما عندك بأميدنا ولا رحمتي ايما ورهبا لعقوبو سزاي ايما جدت رسان كواتا دبي لبيني او دوش تدابي دائما لعذابي خواب ترسي بس بهوي تاوانا كانت ورجائي رحمتي خواهي قورش بكي شوك رحمتك زور فراوان واسع وباشتري جوايا لحالتي الشيني وآسائيش دا ترسد زياتر بي لرجاء ولكاتي نخوشي وبلا ومصيبته تنقانا وسلمرك دا رجائي رحمتي خواهي زياتر بي لترس ولا آية اشتري دا خواهي قورا كباسي شاك كاران دكات دفرمي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه شي عندك الرجاء رحمتي إخوائي عندك ولا عذاب إخوائي فرورد قارج ده ترسان كواتا أوي رجاء رحمتي إخوانك بأميد بي لرحمتي إخواء أو إنسانة كسيك قمرايا وكسيك لكفر جنزيك فنعب أخواء كما شاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام كاتك ملائكة كان هاتن بوتك داني بولنا وبردني قوم لوط سرت هاتن بولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إبراهيم كبينيني صلاة والسلام يقال سربي واي زاني ميواني كي يأتي أدين بذني ناسين شو لما روى جاء بعجل حنيذ وكبلي حيواني كي بو سور كردون وبوي هنان بيشكشي كردن فرمي ألا تأكلون فرمو بونا أخون كبينيني دستي بودريج ناكن ترسالي قالوا لا تخف وبشروه بغلام علي تيان ما ترسى كنان أخوين ما ترسى شكا كسي كبيت مالدونان أخوة ديار بشرك هاتوا بس كسي كهاد لمال ابناني أخوار دودانيش ديار كابران نيتي خراب نيلا قلتو بس اوي كبيت مالتو نان نخوة او نخوة ديارة بنيتي خراب هاتوا ابراهيم عليه الصلاة والسلام كبيني ميوانا كاني نان ناخو ترسى دعا فيانو دما ترسى مجدش ياندايا بچي مجدش ياندايا بغلام عليم من دالي چي دبيت كزانايا بقرا پیغمبرش دبيت اسحاق ابراهيم عليه الصلاة والسلام فرميجا او من دالت شون كمن لو تمني بيريدي دابم خيزانم نزوكا او من دالت شون دبيت وكوبلي السبب كاني دورن هو كاركاني من دالبون دورا چيان بيوت وتيان بي اميد مبا لرحمة اخوة چونك كس بي اميد نابي لرحمة اخوة الا القوم الضالون الا قومي چي قمران بيدنا كس نابي لرحمة اخوة بي اميد بيت اي ابراهيم بي اميد مبا لرحمة اخوة كمن دالت بي بخشي باتوش بير بيتو من خزانشت نزوك و بيرجنا كس بي اميد نيا لرحمة اخوة الا قومي چي قمران بي كواتا براكم هرچند تاوانت زور بيت بقرر ولا اخوة بي اميد مبا لرحمة اخوة إن لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا اخوة له مو قناهك خوش دبيك توبه بكينو بقرين ولا وتيان بي اميد مبا إبراهيم خوي وتجاتون بي أميد دبن لرحمة إخوة كس لرحمة إخوة بي أميد نابه إلا قومي شي قمران به كواتا من بي أميد نيم بلا موكو سبب كان سببي شي ظاهري نية كي يستابلم بهوي أو من دالم بيت لنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الموحدين بي أميد نبو لرحمة إخوة سيري يعقوب كان عليه الصلاة والسلام كاتك بمن دالا كان يدلي يوسف شي رويشتو برا يوسف شي رويشت وتي يا بني تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فمن رولا كان برون بقرن هولدن بقرن ليوسف لبرايكي بأميد ما بل رحمة إخوة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كسل رحمتي إخوة بأميد ناب إلا إنساني قومي كافر نبت قومي كافر بأميد دبل رحمتي إخوة أو بأميد مبل يوسف كتن صالة هج أسري نيو هج في نواري نيو أستا براكي تريشي بدواي داروي أوش نما لقال أوجد بابي شنك في غمر إخوة بأميد نيا فرمي بقرن بأميد مناب قد رحمة إخوة كسل رحمة إخوة بأميد ناب إلا قومي كافر نبت كواتا بأميد بون لرحمة إخوة كفر وقمرائية أمين بونش لعقوبة إخوة خسارة من دو زر المندية بوي في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام لحديثك ذاك ابن عباس بما دجرته بسلسلة صحة ده توه بحسن كبرسياري لكرا صلى الله عليه وسلم يقول سربه تاوانا قولا كان شين فرمي الاشراك بالله يكم يعني شريك بخوادانا دوما والإياس من رحمة الله بأميد بنتي لرحمة إخوة ثاميا والأمن من مكر الله أمين بنتي أمين بلا عقوبة إخوة ولمكر إخوة هر كسيق لمكر إخوة هر كسيق لفعل إخوة أمين بيت أوتشيا تاواني قوري كردوا وبهلاك دا شفنا بأخوة مكر إخوة يعني فعل إخوة شونا استدراجة أويك إنسان بردوان بيت لسر معصية خواي قورش إمدادي دكا زياتر كابرا هستي فينكات تاوكو سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين استدراج عندك وأملي لهم خواهي قولة زياتر مالو لشتاغيان بسر داد بخشي إن كيدي متين بلان خواهي قولة فرمي فعلي من ليان زور شديدة باوانا زانن اوانا جاتي عند البيت خواهي قولة كقرتني بريان نادا كواتب را كانم أودو صفته في يسا آقامان ليبي خوف رجاء لبران بريشي عند ترسك وانبت بأميد بي لرحمة إخواه الرجاء كشت او اندزور نبت امين بي لمكر اخوه هر كسك رجاء رحمة اخوانكات كسك محرومة وهر كسك لاخوانة ترسيت كسك قمراية لاخوة بترسن او اندي لحرام بمان جارتوا ترسك نبت بأميدتك لرحمة اخوة شنك كسك لرحمة اخوة بأميد بيت او قمراية وكافرة رجاي رحمتي إخواتك بلام رجاي نبيت وادلت كا ترسد نبي لعذاب إخوة ترسد نبي لعقوبة إخوة وأمين تكلمك إخوة أجر أودو صفة من هبون بإذن إخوة بمستقيمي وبراسي لسر رجاي راس دارين بلا إخوة جورة ترسك هذا جريت ولا حرام رجاي كرادة شيء بلا طاعة وشاكة هل وكشون أجر سيارة هر یک چگل دو تایی پیش اوی بتاقیت او بلایگ دال عدده لسر رگای راز نامیند مسلمانیش که ترسی خوال دلی دانما لادده برو حرام که رجای رحمتی خوال دلی دانما لادده دیسان لسر رگای راز نامیند که وطب را کارم با بتایی بتیش لو مانگ فیروزه و ببردوامش بلام لمده شوده انسان رجای رحمتی خوال زور بکا لا رحمتی خوال بی امید نبید يعقوب دواي أوهم صالة هردو كركي هاتوا وتي بيمنوت أعلم من الله ما لا تعلمون نموت أوي من خواد ناس أي وناي ناس كسي كسي قيب خوابه بشتي بخواب بس ديو قماني باش بخواي خوي بري خواي قوري بأميدي ناكات بردوام يوسف يعقوب أميدي بخواي قوري ماوا خواي قوريش آوا تكي خوي بوهنا يجي بلام ايمة ما شادكين بچوكترين بلامان بسر بيد يكسر لرحم اخوة بأميد دبيت تواو كابراء وكبلي الدنيا إلى فرشاو تاريك دبيتو أملي برحمة اخوانا منت هو تاواني چي قوري ايش يكلا تاوانا قوركان دبي وريابين لحمو حالتك داتو خود بودو بالاو بهي علاو بوي الراس لسر رقاي راس برو ان شاء الله كتاوان هاتفش بير ترسي اخوة بابجارة توا وكا توشي تاوانيش بوي بأميد ما بالرجاي رحمتي إخوابك وتوبك وخواي ورلت خوش لبيت دا وكارم لخواي برولدقار ترسي شواب خاتة دلمان كلا تاوان خوما بفارزين بمان جرتوا والرجائك يوم دجل دلمان دابت كبر رحمتي خواي بروردقار بكوين ولا شاك كاران بين خواي قور بهشت من بنسيب كي رجاي بهشت اللي يدكين وترسي جهنم من هي بمان فارزي وهركس يشيش لدنيا دا ترسي اويها بي ورجاي اويها بي بيقومان خواي قور بي وميديناكا وكو خواي دفرمي لقرآن في روزدا فأما من أوتي كتابه بيمينه هر کسی که روزی قیامت کتاب کی بدستی راست وگر چه دکات دلی خوش دبیت و ينقلب الى اهله مسرورا بدل خوشی و دگریت و بولای کسکاری لبهش دار بو لقیامت دل خوش بو چونکه لدنیا لخواد ترسا بلام اوی و اما من اوتی کتابه وراء ظهره اوی کتاب کی بدستی چپ لپشت و وردگری فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا أولا دنيا دل خوش بوئي لقيامة دل خوش نما لقيامة ترسي هيا شكرا لدنيا دل أخوانا دل ترسي كواتبرا كان بالا دنيا الأخوة بترسين بوئي لقيامة خوش حال بينو دل قش بينو ترس ما نسرنا منه شكرا هركسك لدنيا الأخوانا ترسي ترسي قيامتي لسر دني شئت وتوشي دب خواب من فارزي والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أجر كسك تواني قوم لوط بكات دعيت وبيت باش خوالي خوش دبيت قوم لوط براكان بس بيرش لو بكنا وبزار خايفر ودقات جيب كردن قوم لوط أو قوم ابن كوازيان لحلال هنا بو حرام وازيان لباك هنا بو بي سي لجاتي آفرت دتون لاي بياو قومك بون رقيان لباكي بو ديانوت أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون قومك هميان ركوت لسرتي لسر أويكا لوط پیغمبر عليه الصلاة والسلام و ایمان داران که ایمانیان پیه ناو دریان کن لگوندی دریان کن لولاد بو دریان کن چکا اوانا پاکن اوانا بنیربازی رازینین دبی در کن لگوندی دبی خلق همو بو رازی بید لکاتی چیزا که ملائکتا کان هاتن بو اویکا او قوم لناو برن سرتا هاتن لای لوط پیغمبر عليه الصلاة والسلام فيانوت كأيما ملائكتي إخوان نيراوي إخوان بولايتو بوهي قومك لناو برين تواو بياني زو خوتو إيمان داران كالقوتن برونا دروا شار بجيهلن إلا امرأتك خزان دنا دبي بجيب منت خزان شد أو بلاي بسروان دي بسر ويجدت شكا تشي دكر جاسوسي بو قومك دكر للوت فيغنبر كميواني هات بابا فلدا شو خزانكي بخوكي دي بود بكيان دي ورا فياو هاتو لما الله ورن بولايا خلق كش رأيك بيسان أو خلق بدر وشتداوين في سهاتن وهذا زان أو نتيري شاكا دستيان كوتوا هاتن بو بردرقاي مالي لوت بيغمبر إما أو نفرانا من دير تسليم من كي إيش من بيانا إيش بدر وشتي نازان أوانا تشين أوانا أو ملايكتانا كهاتون ولاتان بسر داكا والكن لوت بيغمبر دفرمي كتان هن بحلالي بيان خوازن هن أطهر لكم سرشوغ مكان لبران برمي وانا كان بيجوي كبزاني وانا بيغمبران من الرواني خوان او جاء ملائكة كان كجوان لو مسلم ربو وتشيتي لوط لقل او خلق لبردرقا او خلق هاتون داواي ايو دكا او جاء ملائكة كان وتيان متست جوان مدى يوانا استاب بيت دلين امتشين وبوانش دلين امتشين خواهي بردقا دفرمي فجعلنا عاليها سافلها او قندي اواني برز كردوا خواي فروردقاش بكامل ولاتك كامل برز كردوا خواي قوربو اسمان تاد فرمي ملائكتي اسمان جويان لا وريني الصقا كاني او قنددبو او اندى برز بوا او جا خواي قورد فرمي فجعلنا عاليها سافلها او جا سروبني كرد شون سرمن جلك سروبندكي سروبني كردو لبيوك فريد اخوارو قومي لوط اوائل لك ورجيران بو خواي پروردگار هر قومك عقوبة دا لجنسي عملي خواياك شارکی بسرد ورجیران چونکه اوان طبیعتیان ورگرابو پاک اوه خواهی گوره بحلالی افرتی بو حلال کردوی که تو واز لوشت پاک بینی فطرتت بگورید بو پیاو او عقوبه کهیدی او جابش زن برا جان او عقوبه زانایان ده فرمون هر کسیک او کارب کات عقوبه کهید چیه او نیه تنها بخریت چالک او رجم بکریت نه عقوبه کهی اوه دبی ببریت سرلوت کشاخی چی برس کشاخ نبو سر قصری چی برس سر شوینی چی برس لیو سر و سر فراد ریت اخوارو ببریت خواهی گوره چی با قومی لوت کرد برزی کردن و فریدان اخواره او دبیر بکره او بخشت او کسی که او بدروش تیره کرد و باش من کرد حدیثی پیغمبری خواه علیه السلام لعنتی خواه لو کسی من عمل عمل قومی لوت او کسی که کاری قومی لوت بکا او بر لعنتی خواه کوتو لرحمتی خواه تو تدره و بابزانا او تنها شمولی بس پیاوناتا که انسان لگل خزانی خوشی او بکا نفسی حکم شمولی دکا فنا بخواه گورا که تا انسان با توبه بکات لخواب ترسین پاک و حلال من بید نک پیس و حرام خواب من بارزید آیا تلقین درست ده؟ پیغمبر خواه علیه سلم بفرمه لقینو موتاکم لا اله الا الله بفرمو او کسانی که ولا سر مرگ دان خریک روح لذت دادن پیام بلند بلند لا اله الا الله بوی بلا اله الا الله و بمرد چون که من کان آخر کلامی لا اله الا الله داخل الجنة هر کس اگر آخر سیل جیانی دا کدیکات لا اله الا الله بدشته باشد و بوی تلقینیان بدن تلقین پیش مرد نبرای کم پیامبری خواه علیه السلام کاتک ابو طالبی مامی لجیان لذت دان دابو في عمر صلى الله عليه وسلم يا عم أي مامة بلا لا إله إلا الله تلقيني ده تلقين يعني في قتن في بلا فيري كي بويل دواد بلا توا أو تلقينه أي مامة بلا لا إله إلا الله كواب لا يدبيته بالقبض اسمه بوي لا إخوائي جورا شفاعات بوكم أي مامة قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله أبو طالب كما شايف في عمر صلى الله عليه وسلم خريج دبوا بلا أوريد دايوا دولة سركردا طاغو تكافرة مشركة كان لترسري ضاو ثابون دانود أترغب عن ملة عبد المطلب دانتو وازل ديني بابو بابيران ديني أي عبد أي أبو طالب عبد المطلب بابي أبو طالب يا دانتو وازل ديني بابو بابيران ديني أوعي ذكر دوا في عمر صمود فرمة أوعي ذكر دوا أوان ديسان وازيان لين دهنا شون تو وازل ديني بابو بابيران ديني آخر شد كتي آخر كلمة هو على ملة عبد المطلب في من السديني بابا في رموزنا أنا لسأل أول ضرب في عمري خالص مكافري مرت في عمري خالص أصلا دفر ما لا أجر دايا دون علي لأجري لبيدا كرين لنا وأجر دماغي سري لقليدا كلت دماغي سري لقليدا كلت فنا بخواي جورا أوش كفي عمر صم شفاعتي بوكرت عذابك أي تخفيف به ندبي تدروا لجهنم هات ندروانية بو عباس رضي إخواني بفرموي أي كرابرام أي رسول إخوة أبو طالب زور دفاعي لتو ذكر توشو مسلمانانش بارز قاري لي ذكر نو دفاعي لي ذكر ذن كذس قاري تانكا هيتش بوكر لا إخوة فرموي تنها سكر دني عذاب دعواي أوم بوكر أما لجهنم بيت دروا درهاتني نية در هاتنی نیه کسی که با مشرکی بمیره در هاتنی نیه جهنم. جام بس من چه برای کارم؟ آوتا فی عمری فاصله تلقینی داده. پیش اوی بمیره. بس دوای من نه چه سر قبر کی بوده؟ دی ایماما است دو ملاکت دینا سر سرد. دلند چه خوایا؟ چه محمد پیغمبره؟ چه بله آوا و بله آوا؟ عباد اوشته نکرد. نقل قل او لگم هیچ کسی نکرد دوای. شک دوای من تلقینی چه داده؟ تلقینی مردو نادره برای. که مرد اوجاب چه سر قبر کی؟ ای فلانی کوی فلان بنای داد چی بانجی دکن نک باوشی. اوش غلطه چکه؟ ای فلانی کوی فلان است دو ملاکت دن برسیار دل دکن. خواهی تو چه؟ پیغمبر چه؟ دین کت چه؟ توش ولامیم بدوا. بزمانی چی فصیح؟ بزمانی چی صحیح؟ او غلطه مسرحیه مسرحی دزان تمثیلی چیه؟ مسرحیت کدکریه؟ او درویه؟ تیجیشتن؟ كابرا لدنيا دا إيماني بخوا وبفيغنبري خوا نبوا خوا ناسي وديني إسلامي ناسي وا تا آخر لحظة جياني نيقول لا إله إلا الله تا آخر لحظة جياني شوين فيغنبر نكود أو جاء دواي مردني دا تشينا سرسريكاك إستا دو ملايكة دينا تجبا سوكو آسان فيل يعني لفكو دروي تشان لقلبكو نجاة الدبي بلي من خواي من بس الله يا. محمد فيغنبري خواي إسلام ديني منا لدنيا وانا بوي مشكلاني فيل يعني لفكو نجاة الدبي بخاطري أو خواي أو قالتي تاكي إيما عقلي إيما أستانا قبول كات أقر قرآني لسر لسرسل وسرشاو أقر حديثي فيغنبري لسر صلصم لسرسل وسرشاو أقر صحابك الدويتي لسرسل وسرشاو أقر إمامي شافعي واي فرمو لسرسل وسرشاو بس هرش تكبو بعادتي إيما جبلين تواو ببئة وي عقلة كمان بخينا قروا بير بكينوا أو براجيان لديني إخوة درستيوا نية تلقين لقنوا موتاكم يعني فيش أو يبمري في بلا لا إله إلا الله بوي بلا إله إلا الله وبمري بس كدواي مر بشي سر قبر كي بلا استادين وان في بلا وان في ملا كواتا جياني دنيا مش بشي أويك عبادة دكاتو أوشك روستا إوار خريشي مشروب خارنا وزينا كردنا هردو كي وقويا كتشونك أكا تشور جير قلقا أقر ملايكي باشي دسك تلقيني دا فيريكا أو نجاتي دبي بس دينا كارج به بس مشروب خارج به استا جوان والله ميان داتا وطاو اگر ملاشي دزنك بتلقيني دا قرب سري ننويجي كالشي هي نعبادتي نروجو قلتني جياني همو يروي هيجنا كواتاو دنيا فشي كواتاق ناو قبر حسابه ناو قبر اقتو والله ملايكة كان جوان بدأي ونجاة دبو كو والله ميان ندأي ونزاني حساب دروي شوني جو والله ميان ددأي وبجوري او تلقيني كالسر ودديت والله إبراهيم مهزلي وقالطي إيمان كان بوشت نبيت قناعتي شي في مكان هر كسي شي كثير راس تبلي دبينا كوا خوا واي فرموا ده الحديث شي في غمر ده هاتو عليه الصلاه والسلام تخوا ما مساجيان في غمر خوا صلى الله عليه وسلم تلقيني يك صحابي داود واي مردن يك يك نزوريش شو تسر قبري يك صحابي تلقيني ده تشتي وابوه والله لا والله ده انا والله نيه هيك ني بو بكين اخر وهاتو اخر باشا اخر باشا والله باجني خرافه باج اويك اخوا فرميتي باج اويك في عمر صاصم كردويتي باج اويك صحابه كردويانا نق ام اويك ليما نقول بعادت هربلين باشا اخر خيناك او والله مي تلقين برا تلقين فيش مردنا نق دواي مردن بيت عندي خطي هرتين اقل تيك قلب جيران بو قلب جيران بو بيت بهوي جنابته پارشیویش بکرد بلام نویش بیانی نکرد دوای خور حالاتم سر بشواد روزوکی بطال دکاتو مشکلی ایم برای جان هنده اگزار اشتکان من لیه تکل دبن اشتی گچکا من لیه گورده بگورش من لیه گچکا دبه همو منجی رمضان بقدر یک نویش بیانی نابد تیگیشتن همو منجی رمضان سی روز در روزو بی بقدر یک نویش بیانی کبت شد جاتو بحساب پارشیوی دکیو جنابت بوی خود ناشوی دلی دعا کرد ساعت هشت و نه هال دستم خون داشتم بزن بر روزوم آن روز وقتیه که نویجی بیانی چو همو منجی رمضان با قدر نویج جناب برا نویج کوالا کی دینه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمو آوی کن روزو نگری کافر دبی طلا فرموی آوی من ترکها فقد کفر آوی کن نویج نکا کافر دبی پناه بخوای جورا جا او کسی که لو حالت داره بفلا خوی بشون نویج بیان کی کاو تنبالی که دانکات من بيت بهشت وناشد فرستم لترسي چون ناو دوزخ بلکو تنها لبر او دت فرستم چون كشايفتي فرستني ما شاء الله ما شاء الله في عمر صاحبنا يفرم الله من يسألك الجنة وعوذ بك من النار اخوة من دعوة بهشت اللي ذاكم فنات في ذاكرم لجهنم والله ابراهيم اخوة دا فرستين لبر او كشايفتي فرستنا ولا ترسي جهنميش ولا خوشي بهشتيش همو ابراهيم بس بلوي والله من لا ترسي جهنم ناي فرستم راز ناكي والله أقرب بزاني جهنم نيا زور زحمة أوى فافر جيبك نبي جماوري شوار قرنا دعوة لبرز ذكرين كلو تارك الدا بوما بخوين يوا كدا واي خوبيشن دانا شي جماوري ذكرين بو كار بدستاني شوار قرنا سبارد با نماني آرق مشروب لشار كما هر وقت شون لشار حاجي أوى بن بركرا لكوتايدا دعوة ذكرين بو مظاهري قشتي اما مظاهره كردن شرعين يوم لا قالوا لنا خوب شندان وسيله شرعين يا برابر زكان بلان دواب كان مسؤول كان رشت في كان لو شارده حسب وبكن والاخوه بترسن توزي غيرتي عم بجولت خربنا وبسنا لاي مسؤول كان فيها بلنكاك الرازينين لشاري ايمدا اوا باشكرا وبشرمانه وبحيانه دكاني مشروب خوارنا ودا بندري او كاريش تاك بلام نكبه فوزا واجا وجيريو مشكله دروس كردنو فيتنا دروس كردنو او انا او وسيله هو كارانا كشتي بشرعين تيجي اشتي براكاري شي تاكنيا زور بادبوا بريزوا بنرمونيانيوا شان كسي شي بيا معقول ريسبي كسي شي وجاهتها بيت خرب ابنه وباب بسم الله مسؤولك عنده وابكن كان يكن والله قناه بارد كان يكن قناه بارد هر يشيك لو خلقة اقر بيتو يد ديناري ليه بستينن يا لم عاشقي دينارك كان بكرة وبفل الرادكات رازينيا بلان بو ديني اخواي قورا كس قصي لنا كسيش بجواب نابه جابوش بوشي وازن ابراي برزم مسالي مظاهرة او جورشتانا كاريشي شرعينيا بلام جاي خويتي او كسيك شعور بمسؤوليه كاتو هستي بروا داواي او بكاه تشاكا او جابو لحاجيا وكرابو لايرانا كري خوشي حاجيا لايوا يعني صراحه بيلم بشرف ترو بغيره ترو بايمان تربن لك الرزم دابو همولاي اي بو ايوش او شعوره تاعنا بيو حسب ولك زول مدعاتنا خلق بكاري دهنن بو تشاوزات دلن رنجي آسمان و پیروزا زور زور با قميس لبردکن و دیوار و مال بویاغی پیدکن بشین او شتانه نیه برا مدین دا یعنی بلی اولا رنجی شین لچاوزار دن پارزه او هیچ حدیث وشتی لسر نیه او ایک لچاوزار دن پارزه دعا کردنه سورتی قل اعوذ برب الفلقیه قل اعوذ برب الناسیه او انا بخوانو خواهی گروه لچاوزار دن پارزه انشاءالله تائر والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.